الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعاف وله أجر كريم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم، قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. بينت في الليلة اللي فاتت أن بعض أهل العلم من أهل التفسير والتأويل يحسبون أن الفتح الذي ذكر في هذه الآية، الآية التي بدأت بتلاوتها، هو صلح الحديبية. وجماعة من أهل العلم بالتفسير والتأويل يرون أنه فتح مكة. ولا شك أن صلح الحديبية سماه الله فتحا، كما أن فتح مكة هو فتح الفتوح لا شك كما أن فتح مكة هو فتح الفتوح. أما كون الحديبية سماها الله فتحا فنزل فيها سورة الفتح. سورة الفتح نزلت في صلح الحديبية: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، كلها نزلت يوم الحديبية، صفحة صلح الحديبية في مرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الحديبية نزلت السورة، وفيها: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم، يعني شجرة الحديبية شجرة الرضوان سمى. فأنزل السكينة عليهم وآثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها. وبعدين يقول: وعدكم الله مغانم كثيرة، يعني فتح خيبر، وكان لسه ما جاء فتح، كان لسه ما فتحت خيبر، ولكن وعدهم غنائم خيبر وقال قريب، وهي في السنة اللي وراها أخذوا خيبر. وما شبعوا من الطعام مثل ما شبعوا بعد فتح خيبر، يعني كأنها صارت يعني أرض مدرة للمسلمين، وجعل الله فيها بركة كثيرة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللي قالوا أن فتح الحديبية ذكروا القصة التي ختمت بها الحديث في الليلة اللي فاتت، وهي ما حصل بين عبد الرحمن بن عوف وخالد بن الوليد سيف الله المسلول رضي الله عنهما. فخالد لما أغار على بني جذيمة صرخوا، عندما رأى سيوف المسلمين صرخوا وقالوا: صبأنا، يعني أسلمنا. هم يقولون: نحن مسلمين، لا تقاتل، نحن مسلمين. هم يريدون أن يقولوا له: نحن أسلمنا، لا تقاتل إخوانكم الإسلام، دمنا حرام عليكم. فحسب خالد بن الوليد أنهم يقولون كفرنا، لأن كلمة صبأ عند قريش معناها كفر، وإذا سبحان الله عز وجل. والعرب يعرفوا يسمون العرب في مكة، وطبعا هي اللغة الأصلية في جزيرة العرب لغة قريش، اللغة الأساسية للعرب هي لغة قريش. فكان أهل مكة يسمون المنحرف عن الدين عن الدين صابئ، ولذلك أعداء الله من الكفار كانوا يسمون محمد عليه الصلاة والسلام الصابئ، يقول محمد والصبأ، محمد والصبأ جاكم، يسمونهم الصابئين. هذا الصابئ يسمون حبيب الله ورسوله وسيد خلقه وأفضل الخلق جميعا يسمونه الصابئ صلاة الله وسلامه عليه. فلما قال بنو جذيمة صبأنا صبأنا، حسبهم خالد بن الوليد يقول كفرنا كفرنا، فأعمل السيف فيهم حتى بعض الأسرى قتل الأسرى، حتى بعض الأسرى قتل الأسرى. فلامه عبد الرحمن بن عوف وبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تكلم خالد مع عبد الرحمن وأغضبه، خالد بن الوليد تكلم على عبد الرحمن بن عوف وأغضبه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام فيما يترى من خبر: هل أنتم تاركوا لي أصحابي؟ والله لو أو الذي نفسي بيده، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيب. قالوا وفيه نزل: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل. وعبد الرحمن من الأولين السابقين، من الأولين السابقين، وخالد بن الوليد إنما أسلم بعد الحديبية، بعد فتح الحديبية، بعد صلح الحديبية. فيصير خالد بعد الفتح وعبد الرحمن ابن عوف قبل الفتح. على هذا القول ذهب جماعة من أهل العلم بالتفسير والتأويل. كون الحديبية فتح، أنا قلت يكفي أن الله سماها فتح، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام استراح لها كثير، رغم ان الصحابة يعني كادوا يعمون يومها من شدة الحزن والألم، حتى لما امرهم ان يحلقوا رؤوسهم ابوا، لما امرهم ان يحلقوا رؤوسهم وان ينحروا هداياهم في اول الحرم، لان الحديبية بعضها في الحل وبعضها في الحرم، فلما اراد لهم رفضوا، قالوا كيف؟ فلما ذكر ذلك لأم سلمة قالت: اذهب يا رسول الله فانحر أنت، إذا شافوك تنحر يبوا ينحرون، إذا شافوك تحلق يبوا يحلقون، إذا شافوك تحلق يبوا يحلقون، وإذا شافوك تنحر يبوا ينحرون، ابدأ أنت. لما استشار أم سلمة أشارت عليه رضي الله عنها بهذا، فقام وبدأ بالحلق. يوم بدأوا يكادون وهم يحلقوا بعضهم لبعض، يكادون يقطعون رؤوس بعضهم من شدة الغضب والألم، كأنهم ما هم شايفين، لكن يقلدون رسول الله ولم يتأخروا بعد أراهم بعد. وكان رأيا مباركا صائبا أهدته أم سلمة إلى حبيب الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وقلت لك الليل فاتت إن عمر جاء لأبي بكر وقال له كيف هما وعدنا، قال لنا إن ندخل المسجد الحرام آمنين، لأنه بلغهم في الرؤيا، قال أنا شفت في المنام الرسول عليه السلام قبل ما يجي، قبل ما يقوم للحديبية، قالوا مني رأيت في المنام أننا ندخل المسجد الحرام ونطوف آمنين محلقين رؤوسنا ومقصرين. بس ما قال لهم السنة ولا السنة، اللي هم في خوف وفي ذعر، المسلمين في ضعف وفي ذلة وفي هوان، ما يقدروا يطلعون من حدود المدينة وحولها. فلما قال هذا الكلام جاء عمر لأبي بكر وقال له: ألم يخبرنا رسول الله أننا ندخل المسجد؟ قال: ولا أخبرك أنه أنك تدخل من هذه السفرة؟ والله لا تدخلنه يا عمر آمنا مطمئنا، أنت تدخل يا عمر، لا يهمك، أنت ما دام أخبرك رسول الله أنك داخل بالمنام أنت داخل لا شك ولا ريب، إن كان اليوم يكون غدا ما كان السنة يكون على العام القادم. بالطبع على ما نعطي الدنية في ديننا، ليش اللي يروح من المسلمين؟ لأن العقد أول ما بدوا يكتبون العقد جاء سهيل ابن عمرو، والنبي عندما رأى سهيل مقبلا فرح، النبي عندما رأى سهيل مقبلا فرح به، وكان سهيل حضر معركة بدر ضد رسول الله، وكان من الأسرى. ولما أخذ أراد عمر قال له: والله لا اتركني خليني أقلع ثناياه، لأنه كان خطيب فصيح، سهيل ابن عمرو خطيب فصيح، فقال له عمر خليني اقلع ثناياه عشان ما يعرف يتكلم ويخطب ضدنا بعدها. قال: دعه يا عمر لعله يقوم مقاما تحمده عليه. يعني الله يمكن يوريك فيه شيء يسرك ويسر المسلمين كلهم بسبب هذا الرجل. هو كافر اسير في بدر قبل اسلامه بسبع سنين هذا الحج لما اخذ اسيرا اراد عمر ان يقلع ثناياه علشان ما عاد يخطب ويتفصح ضد رسول الله والمسلمين، فقال دعه يا عمر لعله يقوم مقاما تحمده او تشكره عليه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفعلا جالهم واحد قال ليش انتم؟ قالوا ما جينا نقاتل، احنا جينا شفتوا الهدي مقلد، الهدي مقلد، النوق عليها قلادة انها هدي وتتبع العار، ما جينا مقاتلين ولا جينا محاربين، انما جينا نطب البيت، ولا جرت العادة ان احدا يمنع من الطواف ببيت الله، فكيف تمنعون رسول الله من الطواف بالبيت الحرام؟ كيف تم؟ قالوا ما يمكن ابدا تدخل السن. وارسلوا سهيل بن عمرو، لما النبي عليه السلام شافه مقبل قال سهيل بن عمرو قال سهل امركم. والنبي كان يحب الفأل الحسن ويكره الطيرة، ما كان يتطير، ما كان يتشائم، ولكن الفأل الحسن كان يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحب الفأل ويكره الطيرة والتشاؤم صلوات الله وسلامه عليه. يعني معنى يكره يعني ما يتشاءم مثل عادات اهل الجاهلية، اللي اذا كان الواحد منهم اذا حب يسافر ولا يعمل ارسل له طير، فان راح يمين سافر وان راح شمال قال لا تشاءم ولا يسافر او لم يتزوج او لم يمتنع عن كل شيء اذا تشاءم الطير، اذا راح جهه شمال خلاص لا حركه ولا عمل، يرجعون يقعدون في البيت. واذا دخل شهر صبر سكنوا في البيت، فنهاهم ذا رسول الله عن ذلك وقلع هذه العاده الخبيثه من قلوبهم، وقال لا طيره ولا لا عدوى ولا طيره ولا هامه ولا صفر، وفر من المجدوم فرارك من الاسد صلوات الله وسلامه عليه. لما شاف سهيل بن عمرو قال سهل امرك. لما بدأ يكتبون علي هو الكاتب، علي بن ابي طالب، قال اكتب هذا ما بسم الله الرحمن الرحيم. قال سهيل ما نعرف الرحمن ولا الرحيم، الرحمن دي لا تكتبها والرحيم لا تكتبها، احنا ما نعرف الا مسيلمة يسمى رحمن اليمامة، سيلوا على مسيلمة الكذاب، ما نعرف الرحمن ولا نعرف الرحيم. وإذاك ربنا ذكر وإذا قيل لهم سوى الرحمن قالوا ومن الرحمن، اكتب كما كان يكتب أهلك باسمك اللهم. قال لعلي بن أبي طالب اكتب باسمك اللهم. شفت كيف سياسة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أمر ما يضر، ما يأخر المعاهدة، كن المعاهدة تتم بهذه فيها غنيمة كبيرة للمسلمين ومدح عظيم لأمة محمد عليه الصلاة والسلام، وكن لفظي يتغير مع الأرضي ما يتغير باسمك اللهم وباسم الله الرحمن الرحيم. المهم أن يتبرك بذكر اسم الله في أول ما يكتب، وكل أمر لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبدر، حتى لو قلت الحمد لله يكفيك كذلك، إذا بدأ قلت بسم الله أو الحمد لله أو الشكر لأي كلمة فيها ذكر الله إذا بدأتها الحمد تؤدي العمل. فقال باسمك اللهم، قال اكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سهيل. قال لا رسول الله ما تكتب رسول الله، لو علمنا انك رسول الله ما رددناك عن مكة. قال لعمر قالوا شكتب؟ قال اكتب اسمك واسم بيك محمد ابن عبد الله، هذا ما صالح عليه محمد ابن عبد الله سهيل ابن عمر. قال امحوها. قال والله ما علي ابن ابي طالب لو قطعوني ما محوت اسمك، ما امحو ابدا كلمة محمد رسول الله ابدا. وطبعا هو خالف فيها امر رسول، لكن هذا شدة الحب اللي حملته على هذا، شدة الحب وظن انه لم يعص رسول الله في هذا الذي امتنع، فاخذ النبي عليه السلام بيده الشريف ومحاها وقال اكتب باسمك اللهم هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو. وضع الحرب بين الفريقين 10 سنوات، ما في حرب لمدة 10 سنين. طب هذه مصلحة كبيرة للمسلمين، ما شفتوا اخوان القردة والخنازير كان اي هدنة تحصل بينهم وبين العرب يغتنمون فيها غنائم ما لها احد، اي هدنة تحصل بينهم وبين المسلمين يتقوون ويتأبدون ويتجمعون ويتأسدون، واحنا ما نضيع واحنا نضيعها. فكانت هذه هداية رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يغتنموا هذه الهدنة لاعزاز المسلمين وتقويته. وضع الحرب بين الفريقين 10 سنوات. المادة الثانية من دخل في دين محمد وعقد محمد دخل فيه، ومن دخل في عهد قريش ودين وعقد قريش في عهد قريش وعقدهم دخل فيه. طيب الثالث، من جاء من المسلمين، من جاء من اهل مكة مسلما الى محمد يرده الى اهل مكة، ومن رجع من المسلمين الى اهل مكة لا يردونه الى محمد. كتب هذا ولسه المداد ما تم ما جف، واذا ولد سهيل بن عمرو ابو جندل مرسوب في الجيود وجاي هربان من اهل مكة يقفز مقيد بالسلاسل ورمى نفسه على معسكر المسلمين، فاخذ النبي يتشفع له عند ابيه يقول اتركوا لي هذا، قال هذا اول العقد اللي بيننا وبينك، اذا ما رددته ما في بيننا وبينك عقد. فقال له ارجع اليه، قال تردني لهم يفتنوني، قال ان الله جاعل لك فرجا ومخرجا، ان الله جاعل لك فرج. شفت الايمان بالله كيف يفعل؟ شفت الايمان بالله يا اخي؟ لا يا اخي، ربنا ما هو النبي محمد شيخ المؤمنين وسيد الانبياء والمرسلين؟ دي مره اللي هي ام موسى وهي ما هي نبية ولا رسولة ولا شيء، انما امرأة صالحة. اما لما خافت على ولدها ان فرعون يقتله، لما جت تولده وتضنيه وخافت عليه من التبكي، قال لها ان خفت عليه فالقيه في البحر ولا تخافي ولا تحزني. القيه في البحر، بالله اللي يخاف على واحد يرميه في البحر؟ اذا كان خايف عليه ترميه في البحر. قال لها فان خفت عليه فالقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. شفت الايمان بالله كيف يفعل؟ شفت الثقة في وعد الله ووعده وما عند الله كيف يتم؟ فبمجرد ما سمعت اطمأنت لوعد الله، لانها مؤمنة، وحطته في الصندوق ورمته في البحر. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، ورباه فرعون على عينه، وربي في بيت فرعون ليكون آية لله تبارك وتعالى. هذه آية. كذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال أن ارجع إن الله جعل، وفعلا بعد ما تمت المعاهدة بدأ الذين استضعف من المسلمين اللي يقدر يفر من أهل مكة، إن جاء الرسول في المدينة يرد، فراحوا إلى سيف البحر وجلسوا على الطريق، صاروا عصايب الخير، وجلسوا على ساحل البحر. كل اللي يمر من اهل مكة يقتلون وياخذون سلاح، ياخذون سلاح وياخذون اللي معه، كل اللي يمر عليهم من المشركين يقتلونه وياخذون ما عنده من المال ويغنمون. فاخذوا يترجون رسول الله ان يقبلهم عنده ولا يردهم الى اهل مكة. هم نفسهم اهل مكة قالوا لا خدتم ما نبي، الغي المادة هذه من المعاهد، اللي يجيك خليه عندك ما نبي، بس خلاص خليه عندك. فشوف كيف بعد النظر وبعد رأيه، وهو توجيه الله لحبيبه محمد صلى الله وسلامه عليه. الواقع ان المسلمين امنوا واطمأنوا، وبدأ بعدها رسول الله بدأ يكتب للملوك والرسل والرؤساء. يعني النبي ما كتب لرؤساء الدول كتب لرؤساء الدول الا بعد صلح الحديبية، لان خلاص طبعا قبيلة خزاعة وكانت تسكن في مكة وعلى ساحل البحر، بمجرد ما علمت ان الرسول تعاهد مع اهل مكة وهم كفار، يعني كثير منهم كافرون، قالوا مع محمد دخلنا في عهد محمد وعقد محمد. المسلم منهم والكافر، المسلم من خزاعة دخل مع النبي محمد، والكافر دخل مع النبي محمد، وصار معاهد لرسول الله ضد اهل مكة. يعني في معاهدة دخل في عهد محمد وعقد محمد، كما تنص عليه احدى مواد معاهدة الحديبية. لما دخلت خزاعة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وفي عقد رسول الله، صاروا هم طبعا معروف ان خزاعة كانوا عيبة نصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ما علمت الانسانية قوما بعد المهاجرين والانصار اخلص لرسول الله من خزاعة. يعني المسلم منهم باسلامه، وحتى الكافر يحب رسول الله وهو كافر. حتى الكافر منهم، ذكرنا في وقت مضى ان في يوم فتح يوم غزوة احد والمسلمون جرحوا جراحات عظيمة يوم غزوة احد، ومع ذلك لما وصلوا الى المدينة المسلمين وفيهم جراحات وموت في سبيل الله، لما وصلوا المدينة جاء جبريل وأمر رسول الله أن يلاحق المشركين. المشركين هم المنتصرين في غزوة أحد. المشركين هم اللي صارت اليوم لهم ضد رسول الله والمسلمين. ولكن شفت الله سبحانه كيف ينجي نبيه ويخلصه، وكيف يأيده ويسدده ويرشده ويدله على الطريق الصواب. لما وصلوا إلى المدينة قال لهم، أمرهم جبريل وأمر رسول الله صلى الله المسلمين أن يتهيأوا اللي كانوا في أحد يمشون إلى مكة خلف المشركين. طب في جراحات وهزيمة، توها البارحة مشوا وراهم حتى وصلوا إلى حمراء الأسد. المسلمين عسكروا في حمراء الأسد على بعد حوالي 18 كيلو من المدينة، والكفار وصلوا إلى وادي الصفر قرب بدر وعسكروا فيه. لما وصلوا إيش كانت السياسة في هذا؟ السياسة تعرفها، لما جلس النبي في حمراء الأسد يبي يعلم أهل مكة، أهل مكة يعلمون أن رسول الله جوراه، إذا معناه لا زال المسلمون فيهم قوة ويبون يتبعون المشركين، معناها ما يفكرون في الرجعة. لو النبي قاعد في المدينة فكروا في الرجعة علشان يستأصلوا، وهذا اللي تم فعله. فالرسول وهو معسكر في حمراء الأسد علمت قريش قبل ما تعلم بالمعسكر، قال لهم يا عدو الله إبليس كيف خليت محمد وأصحابه؟ ما كانوا اللي يبون إلا ضربة واحدة، هم خلصين، لو ضربتهم ضربة خلصت عليهم، ما نبت منهم أحد ولا قعد حي منهم أبدا. فارجعوا، ارجعوا الآن للقضاء على محمد. بعد ما وصلوا هذا الصف تندموا، ليه ما قضوا عليهم بعد الهزيمة؟ ليه خلوا فيهم عين حية وعين تطرف؟ أرسلوا لما سمعوا أن النبي، قالوا عجيب ده محمد في حمراء الأسد، معناه أن لازال فيه بقية حياة، معناه أن بقيت فيه بقية قوة، معناه أن من يعني من هزم هزيمة ساحقة، هزيمة قاضية عليه. فأرسلوا نعيم بن مسعود الأشجعي وقالوا روح خذل عنا محمدا. صار بدل ما هم فكروا في الرجعة للقضاء على المسلمين، يبون الآن بس يبون الآن طريقة حتى يصلوا بنوع من الشرف ويستمسكوا بصورة النصر اللي خدوه حتى يصلوا إلى مكة. قالوا روح يا نعيم بن مسعود وخذل عنا محمدا، قل له أبو سفيان والذين معه جايين لك في الطريق علشان يقضوا عليك وعلى أصحابك. مر رجل اسمه معبد الخزاعي كافر من الكفار، لقى النبي معسكر في حمراء الأسد، قال ما تريد مني شيء يا محمد؟ قال له خذل عنا أعداء الله. قال له لك هذا، وانطلق معبد الخزاعي على الناقة حقته. بينهم مسافة طويلة أكثر من 100 كيلو اللي بين معسكر رسول الله ومعسكر الكافرين، يعني حوالي 60 ميل ولا 70 ميل بينهم، أيام يعني لا تقل عن أيام في السفر. فلما جاهم معبد الخزاعي وقرب من معسكر المشركين تجرد من ثيابه كما ولدته أمه، خلع جميع ما عليه من ثوب وصار على عادة أهل الجاهلية. عادة أهل الجاهلية كان إذا واحد من أهل البلد أحس بأن ناس يغيرون على البلد يريدون الغار على أهل البلد، قام خلع جميع ثيابه وأخذ يصرخ، كان يسمى عند العرب النذير العريان، يعني ما بقي بعده هذا اللي تجرد من ثيابه ما فيه أنصح منه لقوم. ولذلك النبي وصف نفسه حبيب الله رسوله بأنه النذير العريان، يعني هو في نصحه للأمة وفي نصحه للمسلمين كالنذير العريان بالنسبة لنصحه لأهله وقومه. فمعبد الخزاعي تجرد من ثيابه وأقبل على أبي سفيان، فلما رآها أبو سفيان والمشركون انخلعت قلوبهم، قالوا وش جابك يا معبد؟ قال يا ويلكم من محمد، أنا لما شفت محمد في البطحاء في الطريق اللي عندي ذاك في حمراء الأسد، لما وجدته معسكر في حمراء الأسد في جيش أبابيل يغطون الشمس، اللي يمشي ما يشوف الشمس من غبارهم، إذا أثاروا الأرض صاروا كذا وكذا، وفيهم محمد كأنه قمر يمشي بينهم وأنهم مقبلون عليكم يريدون استئصال جذوتكم استئصال جذوتكم والآن في الطريق. فما انتهى معبد الخزاع قال تراني هم يهربون وهم يهربون قال تراني قلت الشعر لما رأيت في أبيات كادت تهد من الأصوات راحلتي استالت الأرض بالجند الأبابيلي. لما شفت محمد يقول عملت أبيات وقلت كادت تهد من الأصوات راحلتي. فعندما سمع المشركون ذلك طاروا طيرا إلى مكة هاربين. في نفس اللحظة دي كان وصل نعيم بن مسعود الأشجعي إلى معسكر رسول الله. قال الرسول عليه السلام ما وراءك يا نعيم؟ قال ورايا أن الجماعة تحسفوا تأسفوا أنهم خلوكم أحيا والآن تركتهم في وادي الصفراء يتهيئون للرجوع إليكم لاستئصال شأفتكم والقضاء عليكم تماما. الصحابة يتسمعون كلام نعيم بن مسعود الأشجعي. وقال بعدين جمعوا لكم جموع عجيبة يعني ما هو اللي قتلكم بالأمس فيما فيما يعود جاكم رجال وفرسان غير مع الفرسان الأولين. فكان من عاد فلما سمعه أصحاب رسول الله بانت البشرى على وجوههم وقالوا سبحان وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ربنا يذكر هذا في القرآن يقول الذين قال لهم الناس يعني نعيم بن مسعود الأشجعي إن الناس يعني أبو سفيان وقريش قد جمعوا لكم فاخشوهم. قال فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. الحقيقة قلت لك إن صلح الحديبية كان يعني من أبرك المعاهدات اللي جرت على المسلمين إلى اليوم. ولذلك ربنا سماه فتح. وبدأ النبي عليه السلام بعدها مباشرة يرسل الوفود إلى الملوك والرؤساء في الدول الحية المعاصرة في ذلك اليوم. الدول الحية اللي لها قيمة اللي لها قيمة. العدو الله الكسرى ملك العجب والنجاشي ملك الحبشة وهرقل ملك الروم والمنذر بن ساو ملك البحرين وجماعة في عمان وجماعة في تبوك حل تبوك. بدأ النبي عليه الصلاة والسلام يرسل الرسول ولملك غسان يرسل لهم الرسل. الواحد يروح بمفرد قبل السنة هذه ما كان واحد من المسلمين يمشي بمفرده قط من الخوف. بعد فتح الحديبية صاروا يرسلون الرسول يرسل البعوث بخطاباته المعروفة التي عثر على واحد منها في سيناء من حوالي 100 سنة او دون ذلك. عثر على صورة لخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنه خطاب هرقل في بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله الى هرقل عظيم القبط عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى اما بعد اسلم تسلم يتيك الله اجرك مرتين فان توليت فانما عليك اثم كل الاريسيين ويا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا باننا مسلمون. وختم الكتاب محمد رسول الله. الله في اعلى الختم ورسول في الوسط ومحمد في اسمل ختمه صلوات الله وسلامه عليه. بعد سنتين السنة اللي وراها قضوا عمرة القضية والسنة اللي وراها في شهر رمضان في 20 رمضان وصلوا مكة بسبب خزاعة بسبب ان قريش اعتدت هي انضمت قريش لان قبيلة بكر انضمت الى قريش وقبيلة خزاعة انضمت الى رسول الله. وكانت خزاعة يسكنون في منى ويسكنون حول مكة في اطرافها والى الساحل الى جدة والى رابغ يسكنون يعني كانت هذه مساكن خزاعة. فبالليل قامت قبيلة بكر وهجمت على خزاعة وقتلوا منهم قتلا وانضمت قريش الى خزاعة ضد انضمت قريش الى ان الى الى بني بكر ضد خزاعة. فجاء سالم بن عمرو الخزاعي عمرو بن سالم الخزاعي الى النبي عليه السلام ما راعى النبي الا وذاك داخل عليه في المسجد النبوي عمرو بن سالم الخزاعي داخل على النبي عليه السلام وهو مذعور، والنبي جالس في وسط الصحابة، وأخذ ينشد أبياتا يقول فيها: اللهم إني ناشد محمدا حلف أبيه وأبينا الأتلدا، إن قريشا أخلفوك الموعدة ونقضوا ميثاقك المؤكدة، هم بيتونا بالوتير هجدا وقتلونا ركعا وسجدا، وزعموا أن لست أدعو أحدا وهم أذل وأقل عددا، فادعوا عباد الله يأتوا مددا، فيهم رسول الله قد تأبدا، أبيض مثل البدر يسمو صعدا، إن سيم خسفا وجهه تربدا. فقال له رسول الله: نصرت يا عمرو، نصرت يا عمرو. وفي الحال هيأ الجيش وتوجه إلى مكة، وكانوا صائمين حتى بلغوا الكديد فأفطروا، وأفطر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفطر النبي عليه الصلاة والسلام، أفطر جماعة من أصحابه في رمضان. وعندما قرب درت درى أهل مكة أن رسول الله قادم، فخافوا وانزعجوا، وأرسلوا جاء أبو سفيان مع العباس بن عبد المطلب لعله يريد أن يأخذ شيئا من الوعد بأن رسول الله يحلم عليهم ولا يحاربهم. وانتهى الأمر بالهجوم على مكة، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقاتلوا إلا من قاتلكم، يعني واحد لا يتعرض لكم. قال: إنك لو شهدت يوم الخندمة إذ فر صفوان وفر عكرمة ولحقتنا بالجيوش المسلمة، في كلام لهم نهيت بيننا وهمهمة، مش أضربا ما أدري إيش يقول في أبيات له، في أبيات له: لم تنطقي باللوم أدنى كلمة. يقول: إذا شفتي ما شفتي هالجيش اللي ما شافت العين جنس ولا مثله. وجاء أبو سفيان وأسلم، وقال العباس للنبي: إن أبا سفيان يحب الفقر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل مكة: من أغلق بابه خطب، وأهل مكة منحصرون، وقال: يا أهل مكة، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: لا أقول لكم إلا ما قال أخي يوسف من قبل: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، اذهبوا فأنتم الطلقاء. ثم قال: من دخل داره فهو آمن، من أغلق بابه فهو آمن، من دخل المسجد فهو آمن، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فأمن الناس يومها، فما بقي بيت في مكة إلا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ودخل الناس في دين الله أفواجا. وفيها يقول الرب: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، لأن كل قبائل العرب اللي في نجد واليمن أكثرهم كانوا ينتظرون مكة. يقول: إذا أسلمت قريش أسلمنا لله رب العالمين، خلي أهل مكة هم يصيروا السادة والسباق لنا. فلما أسلم أهل مكة دخل الناس في دين الله من مكة وغير مكة، وصار للإسلام عزة وسؤددا. وتوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدها مباشرة إلى حنين والطائف فحاصرها، وصارت معركة حنين التي أشار الله إليها عندما يقول: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذا عجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. أكثر أهل العلم بالتفسير والتأويل على أن الفتح في الآية أنا بقراها الليلة هو فتح مكة، فكأنه يقول: لا يستوي منكم من أنفق. والواقع أن مهما كانت العزة اللي بين فتح الحديبية، بين صلح الحديبية وبين فتح مكة، ما كان المسلمون في العزة اللي حصلت لهم بعد فتح الحديبية مكة. يعني قبل فتح مكة في المسافة السنتين من سنة 6 من الهجرة إلى سنة 8 من الهجرة إلى رمضان، المسلمين أعز، بس ما هو مثل بعد فتح مكة. بعد مكة صارت الأرض أرض إسلام، وصارت مكة دار إسلام، وصار البيت الحرام في أرض الإسلام، وسقطت من حوله الأصناف، وصاروا أعزة، صاروا أعزة. ولذلك كان الفتح الحقيقي، الفتح الأكبر، هو لا شك فتح مكة، وعليه أكثر أهل العلم بالتفسير والتأويل. فالذي أسلم قبل فتح مكة ومنهم خالد بن الوليد وعمرو بن العاص وكل الذين أسلموا قبل الفتح، قبل فتح مكة بعد فتح الحديبية، داخلون في هذا الوعد العظيم اللي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصير. المد يعني ملء الكفين هكذا، هذا يسمى مد. المد ملء الكفين هذا يسمى مد، ونصف المد الحفنة الواحد، يعني الـ الـ الـ اليدين مجتمعات يسمى مد. الأربعة أمداد صاع، الأربعة أمداد صاع، نصف المد الحفنة بيد واحدة تملاها من الرز أو الطعام يسمى نصف مد. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول لو أن أحدهم، يعني من المسلمين الأولين، لو أن أحدكم يعني الذين أسلموا بعد فتح مكة أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصير. ويقول لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك اسمع أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. يعني وكلا من الفريقين، وكلا من الفريقين، كل واحد من الفريقين، المسلمين قبل فتح مكة والمسلمين بعد فتح مكة، الله وعدهم الجنة أمامهم، الله بشرهم بالجنة وأعطاهم الجنة على إيمانهم بالله، سواء آمنوا وأسلموا قبل فتح مكة أو آمنوا وأسلموا بعد فتح مكة وإلى يوم القيامة. كل من آمن بالله وأسلم لله رب العالمين سواء قبل فتح مكة أو إلى يوم القيامة هو داخل في هذا الوعد، وكلا وعد الله الحسنى. قرئ في السبعة وكلا وعد الله الحسنى، وقرئ في السبعة قراءة عبد الله بن عامر قارئ دمشق الشام: وكل وعد الله الحسنى، يعني وكل من الفريقين، المعنى ما يتغير، المعنى ما يتغير على قراءة النص وعلى قراءة الرب، وكل واحد من الفريقين بس يصير مبتدأ بدل ما هو يعني في محل النص على المفعولية، قال يعني في في في في في في الموعود قال وكل وعده، وكانه يقول وكل وعده الله الحسنى، وكل وعده الله الحسنى، والله بما تعملون خبير، هو عالم بنياتكم وضمائركم وقتالكم. وطبعا في هذا إشارة إلى تفاوت درجات المؤمنين، لكن كلهم على خير. المهم إنك تموت على لا إله إلا الله محمد رسول الله، المهم إن يكون آخر ما عندك لا إله إلا الله محمد رسول الله، المهم إن ختم لك بخير، إن ختم لك بخير حصلت خيرا كثيرا. لا تقول إن أنا لا من جاء أبو بكر ولا عمر، ما يمكن من شيء، لعلك بحبك لأبي بكر وعمر وعثمان مع وعلي مع رسول الله إن الله يحشرك معهم يوم القيامة. يعني لا تقول علشان أنا جيت في آخر الزمن خلاص ما لي درجات الأولين ولا أحصلهم، لا، ما هو هذا، كونه أنفق وبلغ الدرجات العالية ما يمنع أن غيره من المقصرين أن الله يرفعهم، على حد قوله: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. ذكرت لكم مرة قصة الأعرابي الذي رأى النبي محمدا جالسا بين أصحابه، وهو من بعيد، من بعيد جاي من البادية، من البادية ما في بيوت كبار ولا صغار غير شحون العرب، وجاي من ثائر من جهة من بعيد، وهو يقول يا محمد بصوت جهوري مرتفع: يا محمد. فناداه النبي بمثل صوته، أجابه الرسول بصوته، وهو ليس عادة، ليس عادة الرسول يرفع الصوت هذا الزلم، لكن لما لقى الأعرابي رافع الصوت جدا فرفع صوته مثله وقال: هاؤم يا أخي العرب. قال: المرء يحب القوم ولما يدركهم، المرء يحب القوم ولما يدركهم، يعني ما عاش معهم ولا حصل درجتهم. قال: المرء مع من أحب يوم القيامة. قال: المرء يحب القوم ولما يدركهم، يعني ما عمل مثلهم، ما عمل مثلهم ولا حصل اللي حصلوه. قال المرء، يقول الصحابي اللي روى هذا الحديث، يقول: فما فرحنا بشيء فرحنا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. فإننا نحب، يقول الصحابي نفسه، فإننا نحب النبي محمدا ونحب أبا بكر ونحب عمر، فنرجو أن نكون بحبنا معهم يوم القيامة، بحبنا لهم معهم يوم القيامة. يعني هذا لما يقول وكل وعد الله الحسنى، ليس معنى ذلك إن وأنه لا يستوي هذا الأصل أن هذا في درجات العلا، ولكن لا مانع أن الله يرفع بعض المتأخرين إلى درجات السابقين بسبب حب خاص لهم وحرص على المتابعة. وقد يقصر، لما جاء أبو هريرة والفقراء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا نبي الله ذهب أهل الدثور يعني الغنى بالأجور يحبون يحجون ولا نحج ويصدقون ولا نصدق ويصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، قال ألا أدلكم على ما إن فعلتموه لم يسبقكم أحد إلا من عمل مثلكم، تحمدون وتسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33. يعني لما تقول الحمد سبحان الله بعد الصلاة الخمس سبحان الله 33 مرة، الحمد لله وتكررها 33 مرة، الله أكبر وتكررها 33 مرة، أو تقول سبحان الله والحمد لله والأكبر وتكررها 33 مرة، كأنك عملت كل أنواع البر والخير في يومك، كأنك تصدقت بصدقات ما لا حد لها ولا حصر. لكن لو جاء الغني وعمل مثلك ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. إذا كان الغني بيصدق ويعمل مثلك ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هنا يقول وكلا وعد الله مثل ما قال حبيب الله ورسوله وسيد خلقه صلى الله عليه وسلم، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. يعني المؤمن الضعيف فيه خير، الضعيف يعني اللي ضعيف الجسم اللي ما يعني له يعني يد وباع في نشر الإسلام وإعزاز دين الإسلام ورفع كلمة الله وإعلاء كلمة الحق، في خير كثير هذا. والمسلم الضعيف المسلم القوي في خير كثير، والمسلم الضعيف في خير. ويقول النبي وفي كل خير، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزان، وإن فاتك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان، ولكن قل قدر الله أو قدر الله وما شاء فعل. هذا مثال. في آية أخرى قال لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموال، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى. يعني اللي قاعد في بيته ولا قاتل الله يعطيه درجة المؤمنين، صحيح ما يساوي المجاهد. ولذلك الرسول لما جاء عليه السلام جاله رجل وقال يا نبي الله دلني على عمل يعدل أجر المجاهد في سبيل الله، أو كما قال الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام قال لا أجده، قال دلني على عمل إن عملته يصير أجري كأجر المجاهدين في سبيل الله، قال لا أجد. فلما ولى الرجل نداه النبي قال هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فلا تفطر وأن تصوم فلا تفطر؟ يعني هل تستطيع اذا خرج المجاهد وحمل سلاحه وخرج الجهاد في سبيل الله من يوم يخرج المجاهد انت في المسجد لا تغادره ابدا، لا تمل من الصلاة ولا تفطر من صيام؟ قال ما اقدر. قال هذا اذا لا اجد ما عدا عملا يعدل اجر المجاهد، ما في عمل يعدل اجر المجاهد بحال من الاحوال. لكن الله عنده فضل عنده خير، يمكن واحد نيته مستعد اني يغزو ولكن ما قدر له، الله يكتب له نيته، انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. والنبي عليه السلام في اثر يثر به عن نية المؤمن خير من عمل. يعني اذا عمل الكافر عملا ونوى المسلم نية ولم يعمل العمل، يقول ان هذا الحديث من سبب وهو ان النبي عليه السلام قال من يحتفر بئر رومة، البئر حق الزراعة اللي في الزراعة الان، من يحتفر بئر رومة اضمن له الجنة. فسمع يهودي فسارع الى حفرها بالليل، وكان عثمان ناوي ان يحفرها، فلما اصبح وجد اليهودي حفرها. فقيل ان نبي الله قال نية المؤمن يعني عثمان خير من عمله، يعني من عمل الكافر من عمل اليهود، لان ذاك ماله نية، ذاك ماله نية ولا تصح نيته من كافر، النية لا تصح الا مع الايمان بالله والايمان برسوله والايمان باركان الايمان وعلى عمل بقواعد الاسلام. هنا يقول وكلا وعد الله الحسن والله بما تعملون خبير. من ذا الذي، شفت التعريض، شفت طريقة الأسلوب في الحظ والترغيب في الجهاد في الإنفاق. أنا قلت لك الليلة اللي فاتت آيات الإنفاق في القرآن علشان إذا واحد شيوعي ولا واحد من المنحرفين عن دين الله يقول مساواة ولا وعدوا مساواة ولا أخوة، قل له ما عندكم شيء، عندكم البلا والمصايب. الخير كله في شريعة محمد عليه الصلاة والسلام، العزة كلها في شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. شوف آيات الإنفاق على المحاوج والفقراء حتى ما يصير في المسلمين واحد محتاج. يعني لو المسلمين طبقوا شريعة الإسلام ما تحس إن واحد محتاج فيه، ما تحس إن واحد يحتاج، يعني ما يوجد تكافل اجتماعي وتعاون مثل ما وجد في شريعة محمد عليه الصلاة والسلام، بشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت لك إن آيات الإنفاق مثل النجوم اللي تدل الساري على الطريق بالليل، تدل الساري بالليل على الطريق. الأول قال آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا، وبعدين قال وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله وما لكم ولله ميراث السماوات والأرض، ما لكم ألا تنفقوا ولله ميراث السماوات والأرض. وبعد ما ذكر حظ ثم بعدها يحض أجمل الحظ فيقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، من منكم يقول اللي سارع ليقرض الله قرضا حسنا؟ أصل القرض السلع، كونك تسلف واحد مبلغ علشان تسترد منه عند يسره، علشان تسترد منه المبلغ عند يسره، عند يسره يعني هو محتاج واقترض منك 1000 ريال او 500 ريال او ريال، هذا يسمى قرض، لانه على نية العودة، على نية انك بيرد، يعني ما هو مجانا، ما هو مجانا. القرض اللي يدفع ليؤخذ، اللي تدفعه لمحتاج لتأخذه منه مرة اخرى مثله، تمام مثله، هذا يسمى قرض. ربنا بيسمي كل نفقة تنفقها ايها المسلم سواء كان على طعامك وشرابك وزوجتك وعيالك واهلك وخدمك وعشبك اللي في البيت والجيران او غيرهم او اي محتاج، هذه نفقة في سبيل الله، كأنك اقرضته لله، كأنك دفعت له. تروح تشتري لعيالك كيلو اللحمة من السوق وتدفع قروش شم، انت اعطيت النفقة هذه لله عز وجل. اذا كانت نيتك صالحة ترى لابد من النية، يعني اذا كان الانسان ماله نية ماله شيء، انما الاعمال بالنيات. يقولون ان الناس ان جماعة احتاجوا لواحد من العلماء يابون منه سلف او كذا، وراحوا له عند باب البستان، وبعدين هم علماء نفسهم، فلما طلع ماشي من عند محل ما نادوه رجع جالهم، قال له واحد منهم وش نويت يوم جيت لا تفتح لنا الباب؟ قال له ما نويت شيء. قال اذا ما حصلت شيء، لو انك عندك نية انك تعمل الخير للي جاوا يطرقون عليك الباب، كان كل ما ترفع رجلي يرفعك الله درجة، وكل ما تحط رجلي يحط الله عنك قطي، عشان النية. وانا قلت لك لو انت خرجت انت واحد من بيتك رايحين السوق، انت تريد المسجد وهو يريد السوق، ولا لهم، هو يمشي مجانا وانت تمشي بحسنات، هو يمشي مجانا ما له حسنات وانت تمشي بحسنات، كل ما ترفع رجلي يرفعك الله درجة، وكل ما تحط رجلي يحط الله عنك خطية. لو وصلت عند المسجد وهو قال والله انا بدخل اصلي، خلاص يبدا الكاتب يكتب الحسنات له من تاريخ ما نوى ما غير النية للمسجد، يبدا الكاتب يكتب، كل ما يرفع رجلي يرفع له درجة، وكل ما يحط له حصية. انما الاعمال بالنيات. فالله يسمي كل نفقة ينفقها العبد في غير معصية الله في طاعة الله انها قرض لله عز وجل. قرض لله يعني الله يبي يرد لك قيمته. وطبعا بعض اهل العلم طبعا وهو لهم اصل ان القرض قد يكون، القرض لما تسلف واحد قروش قد يكون افضل من الصدقة عليه. والقرض الحسن هو اللي لا يتبع مني ولا اذى، لا يتبع مني ولا اذى، وتكون قصدك تفريج كربته وعدم التضييق عليه. وشوف يعني لو لك على واحد قروش وجا وقت السداد سنة، لا تروح تقول انا سلفتك وبعدين تواطلني، ما ينبغي لك. انا روى مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله، في حديث جابر الطويل اللي سمع حديث جابر الطويل، في اول الحديث هذا في حديث جابر يقول واحد من الرواه ولد عبادة بن الصامت، وخرجت انا وابي نلتمس هذا العلم في هذا الحي من الانصار قبل ان يموت ان يهلكوا، فكان اول من لقينا ابا اليسار صاحب، اول من لقينا ابا اليسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، اول ما لقينا ابا اليسر صاحب رسول الله، ومعه غلامه، وعليه حلة وعلى غلامه حلة، عليه ثوب وعلى الغلام مثلها تمام، على العبد حق ثوب مثلها تمام، وعليه سفعة من غضب، وجهه بين عليه اني غضبان تايه. فقلت يا عم ما لي ارى عليك سفعة من غضب؟ قال اجل يا ابن اخي أنا والله غضبان، معنى كلام والله أنا غضبان. ليش؟ قال كان لي على فلان ابن فلان الحرامي، الحرامي قبيلة من الأنصار، بيت فخذ من الأنصار بني حرام، كان لي على فلان ابن فلان الحرامي دين، فأتيته وقفت على الباب وقلت أسمى هو؟ يعني هو موجود هنا عندكم؟ فاختبأ، فخرج غلام جفر، ولد صغير سنه يمكن 4 سنين، فقلت أين أبوك؟ قال سمع صوتك فاختبأ تحت أريكة أمي. لما سمع الولد صغير علم بسر البيت، قال سمع صوتك فاختبأ تحت أريكة أمي، فقلت اخرج فقد علمت أين أنت. فخرج إلي، قلت ما حملك على ما فعل؟ قال أنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت امرأ معسرا والله ما عندي سداد الدين، وخشيت أن أخرج فأعدك فأخلفك وأحدثك فأكذبك، فأحببت أن أختفي تحت الأريكة بدل ما أجي وأوعدك وأخلف، وأنت صاحب رسول الله عليه حق كبير. قال الله، هذا لفظ الحديث اللي في صحيح مسلم، الله. قال الله. قلت الله. قال الله. قلت سمع بصر عيني هاتين، بصر عيني هاتين، وسمع أذني هاتين، ووعاه قلبي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول من أنظر معسرا، من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ثم أخرج الصحيفة فمحى ما فيها من الدين وقال إن وجدت سدادا فأدي، وإلا فأنت في حل والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي وعلى آله وصحبه وسلم.